عليكم السلام، أهلا مسلم، حياك الله، بارك الله فيك. عاد اليوم خلاص أتحفتنا البارحة يكفي، بارك الله فيك. ما عليش بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندي أخت زوجها متوفى وأعطيها مبلغ شهري من زكاة المال، هل تحتسب من الزكاة أم لا؟ وما حكم هذه الشهرية؟ ما أدري عنك، هالشهرية هو فرضها القاضي نفقة واجبة عليك؟ إذا كان نفقتها واجبة عليك فلا تجزي، لأنك تدفع النفقة الواجبة بواجب آخر، واجبان اختصرتهما في واجب واحد. فإذا كانت نفقتها واجبة وتعطيها شهريا، أظن أنها يعني أن نفقتها عليك واجبة، فتريد يعني أن تلغي أحد الواجبين. ما لها منفق غيره وهو غني؟ إذا كانت نفقتها واجبة عليك، ما تحسبها من الزكاة، زكاة واجب آخر. إذا أعطيتها الزكاة أسقطت الواجب عليك. أي نعم، على كل حال هذه مرجعها للواقع. ماذا تقول في سجود السهو؟ هل صلاة الجنازة لها سجود السهو؟ يا أخي، إذا تركت واجبا سهوا وأنت منفرد أو إمام وجب سجود السهو، أما إذا تركت الواجب متعمدا فلا يجبره سجود السهو. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها سنن، فإذا تركت ركنا من أركان الصلاة سهوا أو عمدا لا يجبره سجود السهو. ماذا نقول في سجود السهو؟ تقول سبحان ربي الأعلى، أحسنت. نعم، هل صلاة الجنازة لها دعاء استفتاح؟ لا، ليس لها دعاء استفتاح، رأسا الفاتحة. أريد أن أعمل عمرة لجدي. إذا كنت عملت عمرة عن نفسك لك أن تعمل عمرة عن جدك، لكن تعمل أكثر من عمرة كما ذكرت في السؤال الذي بعد، يعني تخرج من مكة إلى التنعيم وتكرر العمرة، هذا ليس مشروعا ولو كان جاي من دولة لدولة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ولو كان عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه سيأتي شخص جاي من دولة لدولة ويريد أن يكرر العمرة لا بين لنا، لكن يقول خذوا عني مناسككم. عمرة واحدة، نعم، حتى بعض أهل العلم لا يرى وجوب العمرة، إنما الواجب الحج. وش تقول أنت؟ بالعمر مرة واحدة، نعم، بالعمر مرة واحدة الوجوب. هنالك شخص أصبح ثري، أصبح فجأة بطريقة غير معروفة لدى الناس، وهذا الرجل اتبع طريقة لتحطيم الأسعار بالأسواق، مثل أن يشتري سيارة بمبلغ 8000 ويبيعها بمبلغ 5000، وأحيانا في البيع الآجل قد يشتري الزيوت بسعر أقل ويؤخر دفع المبلغ. كيف يثري وهو يشتري بثمانية ويبيع بخمسة؟ هذا حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. يا أخي، كيف يشتري بثمانية ويبيع بخمسة ويصبح يعني ثريا فجأة؟ ما أدري. طيب إذا ضرب تاجر ثاني وش يستفيد؟ هو يستفيد ما يستفيد؟ يا كلام بس. يشغلنا به. ها كيف؟ إذا تاجر يمسكه ويخنقه ويحبسه، وين كان ثري معهم؟ ليس ثريا، لا ما هو كذا، لا أبدا، هذا بس حاول أكتب. ها طيب خسران، ما يسدد كلب أشوي ويود السجن، ما يسدد حرام، مطل الغني ظلم. وإذا كان فقير يعني استدان لحاجة وهو يريد أن يعني يسدد، الله سبحانه وتعالى يعينه على وفاء دينه. أما إذا كان يريد أن يتلف أموال الناس يتلفه الله، من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي سدادها هذا يتلفه الله عز وجل. أما من أخذ أموال الناس يريد سدادها فأعسر، الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما تجي تقول ما تسدد ولا زيد عليك بالمية كذا، لا هذا ربا. بسم الله. يقول زوج ابنتي قال لابنتي أنت طالق حين دخل المنزل وهي تتشاجر مع أخته. هذا السؤال نعم سبقا ورد، وقد سألتكم قبل نحو أسبوع فأجبتموني بأنه الزوج يصوم شهرين. تدروش قال لي قبل أسبوع؟ قال إنه قال لها أنت علي حرام كأختي وأمي، فقلت هذا ظهار ما هو طلاق، فلا يمسها حتى يصوم شهرين. لكن هو يختلف في كلامه هنا الآن، يقول إنه قال لابنتي أنت طالق، ولما سألناه حتى كان على هذا الجانب قلت ماذا قال لها أين هم؟ قال إنه قال لها، رمى عليها الحرمانية، قال لها أنت حرام علي كأمي وأختي. طبعا إذا قال هذا الكلام ما هو طلاق، هذا ظهار، بس الظاهر خل الشخص نفسه هو وابنتك يسألون ويحلون مشكلتهم. أنا ما أستطيع أني إلا إذا كان مثل ما قلت أنه ظهار، يعني قال إنه حرام عليك أمه، أي نعم، وأخته، فهذا ظهار ما هو طلاق. ما حكم رفع اليدين قبل إفطار مع الدعاء؟ على كل حال إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد رفع يديه. على كل حال الصائم دعوة عند فطره كما ورد، للصائم عند نعم لا للصائم فرحتان، وعند الفطر يدعو، يعني عند فطره وقت استجابة وقت الدعاء، وللصائم دعوة لا ترد عند فطره وفي حال صيامه أيضا. ما حكم الدعاء بعد درس أحكام التجويع؟ كل حال الدعاء يعني مطلوب في كل وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن يظن أنه مشروع، يعني يقيد شرعيته بهذه الحال بدون دليل، فنحتاج إلى الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في الشام عام 60 و900 و1000 يعني ميلادي، كان أخوين عندهم قمح كثير وحصل جدب، فقال لأخيه لا تزرع هذا العام إلا قليل ونتصدق بالقمح على الناس، وتوفي الشخص، وبعد فترة طويلة توفي أخوه الآخر، وأوصى أن يكون مع أخيه في نفس القبر، وعندما فتح القبر وجدوا جثته لم تبلها، يعني لم تبلى كما هي. طيب وش المقصود؟ الله أعلم، ما أدري وش السؤال، أنا قريت أحسب أنه سيسأل. أي نعم هذا الثري. السلام، شربت الله يعافيك، أخذ جدول المدرسين وكاتب به سؤال. يقول شخص أصبح ثريا فجأة، يشتري ب8000 ويبيع ب5000، اي خلاص انت تعتمد عن اخيك على طول، عن اخيك. نعم، ما دام 12 سنه لا تجب، لا تجب عليه الامر لا ينكب. وبعض الناس وهذا قليل لا يصلي، وعندما يسأل يقول صليت في مكة والصلاة مضاعفة فيها، وصليت في المسجد النبوي والصلاة فيها مضاعفة، فكيف الرد على مثل هؤلاء؟ هذا كلامهم باطل، كلامهم باطل. وإذا ترك، إذا ظن أن الصلاة المضاعفة في مكة يعني تجزي ولا يصلي فيما بعد، فهذا جاهل ضال. إن أمكن أن يؤدب يؤدب، لكن تقام عليه الحجة ويقال هذا جهل وضلال وتستحق العقوبة عليه، لأن الصلاة في المسجد حرام بألف صلاة. أي نعم، ولا تنوب عن الصلوات الواجبة في غيره. قال نحن نجتمع كل ليلة جمعة ونقوم بذكر جماعي، بدعة هذا يا أخي، بدعة، لأن هذا ليس عليه سنة وليس من عمل السلف الصالح. ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ شرك طلب الشفاعة من الولي الصالح ووضع زهور على قبله، هذا شرك أكبر، فاتق الله وتب إلى الله عز وجل. ما حكم صلاة الفاتح؟ الحديث فيها لا ضعيف، لا تقوم به حجة. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ قلت البارحة هي المسجد النبوي ومسجد قباء، ويزار القبر الشريف وقبري صاحبيه، ويزار البقيع، ويزار قبور الشهداء. وإذا كان هناك مقابر من غير شد رحل فتزار. قال والدي يشتغل في، أو والدي يشتغل في بنك الربوي، ونحن نعيش على هذا المبلغ ونأكل منه، ما حكم عملنا هذا؟ لا أترك الربا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، محارب لله ولرسوله. الحمد لله، يقول من الله علي بالهداية، ثبتنا الله وإياك. وقال هناك جماعات تنصحني بالانضمام إليها مثل جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، فأي جماعة تنصحني بالانضمام إليها؟ وجزاك الله خيرا، أنصحك بأن تنضم إلى أهل السنة والجماعة، جماعة المملكة العربية السعودية. نعم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين هنا وإمامهم خادم الحرمين الشريفين، انضم إليهم ولا تعطي ولاءك لغيرهم. يقول سرقة الكهرباء والماء حرام؟ السرقة كلها حرام، التهرب من ضريبة الدخل حرام. نعم، لا تتهرب، لأنك تطلب من هذه الدولة حقك فأعطيها حقها، هذا كأنه عقد بينك وبينها، فما تخل فيه. إذا لم تلتزم بوفائك في العقد فافسخ العقد إن قدرت، واخرج من هذه الدائرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم شيخ، السؤال انت ما جاوبتنيش عليه. السؤال، اي سؤال؟ السؤال هنا في الورقة، وش سؤالك؟ بتاع الرجل يتعامل بالبيع المؤجل وبيخسر. سبحان الله العظيم، كيف تقول انه يثري؟ انت انه طالبك يعني يبيع، يشتري بثمانية ويبيع بخمسة ويخسر، ثري؟ ايه موجود. لا ما هو موجود. لا، المعاملة هل تجوز مع اعطيله سيارة؟ يعني أعطي له سيارة مثلا ب12 ألف، أي لا ب18. أنا جاوبتك عليه، لكن ب12 وفي نفس الوقت بيبيعها ب10 ألف، ويصبح ثري. ويصبح ثري، هو ثري، مش معروف كيف أطلع ثري، كيف أصبح ثري. أجلس أجلس يا بنت، لا ثابتة، ثابتة إنك لا تخلف الميعاد. نعم، في الحديث ثابتة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها عبد الرحمن بن قاسم في حاشة الروض المربع. ما شاء الله. نعم يمكن أرسلوك بها. نعم. ها كيف أنا ما أتصور ما أتصور يكون يبي يشتري بثمانية ويبيع بخمسة. إيه إيه إيه. طيب كيف ما تعرف؟ إذا ما نعرف وأنت ما تعرف ما نقول بما لا نعرف. إيه خلاص. إيش غسيل أموال؟ أنت تتكلم بما لا تعلم. غسيل الأموال غير الوضع هذا الذي تذكر. غسيل الأموال مثلا ربما يكون الله أعلم مثل شغل بعض البنوك، يأخذون رواتب الناس ويأخرون يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ويستفيدون منها معاملات ربوية ثم يعطونهم رواتبهم والفائدة الربوية يأخذونها. ربما تكون هذه غسيل الأموال. صحيح يعني شيخ؟ لا بس أنت تصور ما هو غسيل الأموال. يا أخي ما أعرف، أرجو أنه تعفيني ما أعرف. يقول أنا مدير مدرسة وعندي عدد من المدرسين الذين يراقبون على الطلاب في الاختبارات، وورد لمسمعي أن بعضهم يتساهل مع الطلاب في الغش، فهل علي شيء أقوم بعمله أم أترك الموضوع في ذمتك كمراقب عليهم؟ يعني وش رأيكم؟ طبعا مدير مدرسة مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تثبت أولا ثم أهب بهم وبأمانتهم وأنهم قدوة، وعلى كل حال إذا أظهروا لك الالتزام خذهم بظاهرهم، لا يعني تتفقدهم تفقد يفتنهم، وقل هذا شيء بذمتكم وأنا أبرأ إلى الله عز وجل مما تعملون، وإن وجدت من يتساهل أو يعني يتيح للطلاب الغش سوف أتخذ معه الإجراء المانع. أي نعم، وهذا من مسؤوليتك. على كل حال، ما العمل بالعربة عند طواف وسعي ولكن بدون رخصة من الحاكم؟ مش معنى هذا؟ عندنا الله الحمد يعطونك عربة مجاني، إذا احتجت للعربة يعطونك إياه مجاني. هذا سؤال في غير يعني تصور في غير موضعه. هم يعطونك العربة مجاني ويساعدونك، ولا عندنا ولا في طواف إلا في مسعى وعلى. نعم. الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، أفضل من أفضل من ألف صلاة، فهل هي صلاة الفريضة فقط؟ أي صلاة، صلاة الفريضة والنافلة أفضل من ألف صلاة. وعليكم السلام. سؤالي هل هو جاء في القرآن الكريم إعادة لبعض القصص والسور القصص والسور، فهل بالإمكان إيضاح الأسباب؟ وجزاكم الله خير. نعم، الإعادة هذه الإعادة حسب السياقات، ثم ليس في القرآن ما ينقض بعضه بعضا، إنما ما كان مجملا في موضع يكون مفصلا في موضع، وما كان يعني مبهما في موضع يبين في موضع آخر، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وسر ومن أسرار حلاوته وهو هذا التكرار، تكرار الحق يحلو وليس تكرارا. لو تأملت ففي كل سياق يحسب أنه تكرار له فائدة وله قيمة. من قال إن الإيمان يزيد وينقص هل يبرأ من الإرجاء كله؟ إذا قال يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالعمل ما هو يزيد وينقص، على قول من يقول إن اليقين يزيد وينقص وهو لا يزال في العلم، نحن نريد أن يدخل العمل، يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا قال ذلك نعم فهو قد برئ من الإرجاء. لكن إذا قال يزيد وينقص وسكت ربما يعني اليقين، واليقين يتعلق بالعلم، لكن إذا قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نعم أدخل العمل في مسمى الإيمان. ما قول أهل السنة في مسألة صفة العينين لله تعالى؟ نعم، لله عينان، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الحجاج عن الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته، قال: فإن يشتبه عليكم فلا يشتبه أنه أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس أعور، ويقول أنا ربكم، لكن هو أعور العين اليمنى دليل على كذبه، لأن الله ليس أعور سبحانه وتعالى. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا ذكر حديث: إذا قام أحدكم فلا يبصقن قبل وجهه فإنه يقوم بين عيني الرحمن. ثم يعني من يقول إن له عين واحدة هذا يتنقص الرحمن، من له عينان أفضل ممن ليس له إلا عين، والدجال يعاب لأنه أعور ليس له إلا عين. أين هل يبدع صاحب هذا القول هذا؟ يعني يقول ربي ليس له إلا عين واحدة، يبدع ولا كرامة؟ نعم يبدع، حلال، مثل البحر اللي من البحر، اللي من البحر السمك، السمك أي الحل ميتته، الطهور ماؤه والحل ميتته، أحل لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. نعم أنت اللي سميته خنزير، أقول أنت اللي سميته خنزير. لا لا، على كل حال هو يعني على سبيل أنه يشبه الخنزير لكن هو من صيد البحر. نعم أنا أقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. هل كرر العمرة؟ هل خرج من مكة إلى التنعيم؟ هل خرج من معه من مكة إلى التنعيم؟ أنا أكرر ذلك دائما، عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته لم يعتمر اكتفاء بالعمرة الأولى، عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة منفردة لكن لم تتمكن من أدائها قبل الحج، فأذن لها النبي القضاء.